بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزل القرآن هدى ونور وشفاء. يعني الإنسان ماشي في طريق مش عارف هو فين، يمشي إزاي، معهوش بوصلة ومش عارف الطريق فين، والدنيا ظلمة وجت عاصفة ردمت الطريق، فبقى هو كل اللي حواليه رمل صحراء، ما هوش عارف يروح في أنهي طريق ولا يمشي في أنهي اتجاه. فهو هنا محتاج إن هو يبقى عارف طريقه فين. لما الراجل ده بيوصل للطريق بيبقى اسمه إيه؟ هدي إلى الطريق. فالقرآن هدى من وسط الضلال. يعني لما واحد يكون مش عارف طريقه فين، القرآن بيقول لك انت هتمشي في انهي اتجاه. وبعدين لما يجي يمشي في انهي اتجاه، لو عرف طريقه يجي يمشي يلاقي الطريق ضلمة، هو مش شايف الطريق ضلمة. ده احيانا بيكون الطريق ضلمة فعلا، وهو حتى لو بيشوف نظره 6 على 6 بس هو الدنيا سودة مش شايف حاجة خالص، فبيبقى محتاج بصيص نور يعرفه يشوف ازاي. وأحيانا بيبقى الطريق منور بس هو أعمى. فالقرآن هنا بيعلمك إزاي تشوف، بصائر، بيخلي قلبك يشوف، وفي نفس الوقت بينور الطريق. ولما تكون عارف الطريق وهتمشي فيه، وبعدين فجأة بتلاقي نفسك تعبان، مش قادر، مش عايز، حاسس إنك أنت قلبك مش جايبك تمشي، في عوائق كتير مانعة انك انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اولها نفسك. يعني عارف في واحد يسهل عليه ان هو يقعد يتفرج على ماتش طول النهار، يقعد يتكلم مع اصحابه في اي حاجة طول النهار، لكن لو قعد في المسجد 5 دقايق يحس انه بيتقرص، عايز يمشي. الطاعة بقت تقيلة والمعصية بقت سهلة. هنا القلب مرض، مرض، ما عادش قادر يطيع ربنا، ما عادش قادر يترك المعصية. فربنا سبحانه وتعالى ذكر إن القرآن شفاء، يبقى القرآن هدى ونور وشفاء. كل إنسان في الدنيا حر يختار ما يشاء. اتكلمنا قبل كده على إن ما فيش حد في العالم هيقدر إنه يجبرك إنك تعمل حاجة أنت مش عايزها. فبالله عليك ما تقعدش تلف وتدور، يعني خليك صريح. شر الناس من يكذب على نفسه. يعني انت بتحاول تكذب على الناس عشان تجمل صورتك، بس بالله عليك خليك صادق مع نفسك، ما يضحكش على نفسك. انت تريد وجه الله؟ انت عايز تدخل الجنة؟ انت عايز تقرب من ربنا ولا انت بتستهبل؟ عارف هناخد جايزة كأس العالم في الاستهبال، يعني انت بتستعبط على نفسك؟ انت بتجعل نفسك نفس فيها نوع من أنواع الغباء وانت بتستغباها، ولا انت دي حقيقة النفس؟ ان احنا يا جماعة محتاجين نبقى صادقين مع نفسنا. حدد إرادتك، انت عايز ايه، انت إرادتك ايه، وبلاش نلف وندور، لأن أنت ممكن تستطيع أنك تخدع العالم كله إذا أردت، لكن عمرك ما تعرف تخدع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يمتحنك بالحسنات والسيئات. قدامك الطريق، قدامك أنك تعمل أي مشهد، المشهد ده أو العمل اللي أنت بتعمله ده يا إما يكتب في ميزان حسناتك يا إما يكتب في ميزان سيئاتك، في حاجة في النص. فالحياة حسنات يا سيئات، الحسنات يعني حاجة حسنة، يعني حاجة بتفيدك، يعني حاجة بتعينك، يعني حاجة بتبسطك بتسعدك. والسيئات حاجة بتسوءك، حاجة لها عقبة وتبعة، عقبة وتبعة في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين. يعني الأفعال اللي الإنسان بيفعلها في الدنيا لها مردود في الدنيا والآخرة، سواء الأفعال دي طاعات أو الأفعال دي إيه؟ معاصي. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن اليهود، وإحنا بنتكلم في سورة النساء، لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله، وبعدين بدأوا يطلبوا من النبي عليه السلام آيات، وبدأوا يحاولوا إن هم يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله الذي يعلم الناس دين الله. لما هم بدأوا يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا إن هم يتحايلوا على الدين، ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قالوا ما بيسألوك إن هم عايزين ينزلوا إيه؟ يقولوا إحنا عايزين كتاب من السماء زي ما التوراة نزلت على موسى. وشرحنا المرة اللي فاتت إن التوراة كتبها الله بيده، وأنهم أرادوا أن يكون القرآن مكتوبا بيد الله وينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما نزلت التوراة على موسى. وكان هذا السؤال حقيقة ليس هو المقصود، إنما كان المقصود هو التعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، المجادلة بالباطل، الاستهبال، الاستهزاء، السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أرنا الله جهرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. قال للنبي عليه السلام: لا تحزن ولا تعتبر بهؤلاء، لأن هم حقيقة لما موسى نزل التوراة التي كتبها الله بيده حقيقة ما أمنوش، إنما قالوا إيه؟ قالوا: أرنا الله جهرة. في ناس بتستهبل كده، في ناس بتسخر، في ناس هو مش هدفه الوصول للحق ولا عايز يصل إلى الحق. واتكلمنا على إن في أسئلة ممكن تجاوبها، وأسئلة أجابها الله سبحانه وتعالى، زي سيدنا إبراهيم لما قال: يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، وكيف أجابه الله. وفي أسئلة ربنا سبحانه وتعالى لم يعتبرها، لما جاءت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اجعل لنا الصفا ذهبا، فقال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: أنا مش هزع لهم آية، لو عايزين آيات خلق السماء والأرض آيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف عاقب الله اليهود بالسيئات. ودي يا جماعة من أكبر قواعد الشرع، يعني لن تستطيع، لن تكاد، لا تكاد تجد آيات، سورة، مجموعة آيات، صفحة في المصحف إلا وبتتكلم في هذه القاعدة. إيه هي؟ أن الحسنات لها مردود في الدنيا والآخرة، وأن السيئات لها مردود في الدنيا والآخرة، إن أنت محاسب على حسناتك وسيئاتك. ده قانون كلي من كليات الشرع. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أفعال اليهود وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى. قال للنبي عليه السلام: أقص عليك ما فعله هؤلاء. ولم يكن الهدف كما قلنا في المرة السابقة، ما كانش الهدف هو إن هو يعايرهم بنسبهم، لأن منهم من اصطفاه الله على العالمين، إنما كان الهدف إن النبي عليه السلام يعرف إن النموذج اللي قدامه ده كان فيه هو أحد النماذج البشرية التي قررت تعصي الله سبحانه وتعالى عبر العصور. فربنا سبحانه وتعالى ذكر جرائم اليهود من أول قولهم: أرنا الله جهرة، وبعدين اتخاذهم العجل من بعد ما جاءتهم البينات، وبعدين تحريف الكلم عن مواضعه، يدخلوا الباب سجدا، وبعدين التحاير على الشرع لا تعدوا فيه في السبت، وبعدين نقضهم الميثاق والكفر بآيات الله، وقتل الدعاة إلى الله، والصد عن سبيل الله، ومحاولة السيطرة على الناس بكل طريق، وبعدين قولهم قلوبنا غلف في الطاعة. عارف لما يقول لك، تقول له: أنت ليه مش بتسمع الكلام؟ يقول لك: إيه، أصلا قلبي مصدود، أصلا ما حسيتش الكلام. وقولهم قلوبنا غلف، يقول لك: أصلا الكلام ده ما دخلش قلبي. اصل انا قلبي عليه غان، اصل انا قلبي مش جاي مع الكلام ده. وقلبه قولهم، قال تعالى وقولهم وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. بس كده الكلام ده حصل امتى؟ الافعال اللي فعلها هؤلاء المذنبون، هؤلاء العصاة الذين نكر الله بهم وقال انه سبحانه وتعالى طبع عليهم، طبع على قلوبهم بكفرهم، وقال انه سبحانه وتعالى رفع فوقهم الطور، وقال انه سبحانه وتعالى عاقبهم بانهم لا يؤمنون الا قليلا. الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده حصل عند بعثة موسى عليه السلام، ما بين موسى وعيسى مئات السنين. تفتكر ان كانت مئات السنين دي كفيلة الناس تتوب؟ يعني سيدنا موسى بعث واليهود عملوا معاه كده، وربنا سبحانه وتعالى نصر موسى عليه السلام وجعل له سلطانا مبينا، واعطاه سلطة أدبية، وسلطة الشرع هي أعلى من كل سلطة. ومضت الأيام، ثم بعد ذلك جاء داود وسليمان وهم من أنبياء بني إسرائيل. ثم بعد ذلك مضت الأيام، ثم بعث عيسى عليه السلام. وقصة عيسى في الوقت الذي بعث فيه عيسى عليه السلام، كانت اليهود أو كانت الناس متقدمة جدا في الطب، وكانوا عندهم قضية العلم دي قضية محورية، وكان انتشرت فيهم المادية والأسباب لدرجة الناس كانت بتعبد الأسباب. فربنا سبحانه وتعالى جعل خلق عيسى معجزة، إن أمه اللي هي مريم ابنة عمران راحت في مكان قصي بعيد عن كل الخلق وقعدت تعبد ربنا، وبعدين جاءها جبريل وتمثل لها بشرا سويا، وبعدين نفخ فيها، وبعدين حملت، وبعدين هي وقعت في مشكلة، قالت هواجه قوم ازاي وانا حامل ولم يمسسني بشر ولم اكن بغية. قال لها ما تخافيش، كذلك قال ربك. قال لها اسمعي الكلام، وكانت امرأة صالحة. لما جاءت المرأة الصالحة بالطفل، وسيدنا عيسى تكلم في المهد وقال إني عبد الله، قال لهم أنا إيه؟ أنا عبد الله، أنا مش ابن الله. مش هتلاقي نبي بيتسمى في القرآن فلان ابن فلان إلا عيسى ابن مريم، عشان لا أحد يتخيل أنه ابن الله، إنما هو ابن مين؟ ابن مريم. وربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وخلق حواء من آدم، يعني خلق ذكر من تراب، وخلق أنثى من ذكر، وخلق ذكر من أنثى اللي هو عيسى ابن مريم، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، والكل معجز. يعني إزاي إن الإنسان يتكون في رحم الأم شوية مية 9 شهور يبقوا طفل؟ هذه آية. إزاي إن مني الرجل يختلط بمني المرأة شوية مية لو نمتوا على الأرض مية، ثم يوضع في هذا المكان المغلق اللي هو رحم الأم 9 شهور، ثم يخرج طفل عينينه ودان ولسان وقلب ومخ وكبد وإيدين ورجلين. كيف هذا؟ هذه آية أصلا على قدرة الله، الله يخلق ما يشاء. من جرائم هؤلاء الذين عوقبوا عليها أن مريم الصالحة لما جاءت بشيء خارق لعادتهم رموها بالزنا. قال الله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الكلام ده امتى؟ بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه؟ الكلام ده بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام 600 سنه حوالي. والكلام ده بينه بين عيسى، يعني ده كان في بدايه التاريخ، يعني التاريخ بدا عند مولد عيسى عليه السلام. قبل عيسى عليه السلام موسى، قبل التاريخ، ان سيدنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجرائم، جرائم الذين عاندوا الوحي من ايام موسى عليه السلام، ثم مرور الايام حتى زمان عيسى لما جاءهم ايه من ايات الله. طب ما دي ايه، ان واحده حملت من غير ايه، من غير سبب، وهم يعلمون صلاح المراه. ضرب الله مثلا الذين امنوا امراه مريم ابنه عمران التي احصنت فرجها، دي ربنا جعلها مثل للمؤمنين. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة آل عمران اللي هي عندها بدأ التاريخ، قصة عمران وآل عمران، وآل عمران زوجة عمران هذه المرأة الصالحة اللي هي أنجبت مريم، اللي هي المرأة الصالحة اللي هي وهبت مريم للعبادة، وقالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ان هي بتقول له يا رب انا عايز حد يخدم الدين، ومفيش حد يخدم، مفيش رجاله تشيل دين، وانا كان نفسي اخلف حد يشيل دين، ما خلفتش الا بنت هي في الدين، وجعلتها خادمه في الايه، في المعبد. واليهود لما جاءتهم ايه، يا ترى عملوا ايه؟ يا ترى امنوا بيها ولا كذبوا بيها؟ فربنا بيقول لنوح عليه السلام، هو لما بيقول لك انا عايز ايه وانت منفعل بان هو محتاج ايه، وبتقول يا رب بس الايه دي عشان يؤمن، تفتكر انه يؤمن؟ ده هو جات له ايه عظيمه، امراه يعرف نسبها ويعرف صلاحها ويعرف الظروف والملابسات فيها في خلق عيسى عليه السلام، ومع ذلك كفروا بعيسى، بل ورموها بالايه، بالفاحشه. قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يبقى هم رموا مريم بالايه، بالبهتان، بالظلم. قال انه عصمناها عن الغيبه، قال ارايت ان كانت فيه، يعني انت بتقول الواد ده واد اي كلام، فقلت لك ما تقولش عليه كده، قلت لي لا انا بقول له كده في وشه اصلا، هو فعلا اي كلام. فقال أرأيت إن كانت فيه، قال إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهدته. ده بهتان، يعني أنت كذبت عليه وأضفت إلى أنك أنت ذكرته في غيبته بشيء يكرهه أنك أنت افتريت عليه، مفتري، ده اسمه افترى. فهم افتروا على مريم بهتانا عظيما. هل ترك الله الأمة مريم دون أن يبيض صفحتها؟ لا، بعد مئات السنين ينزل القرآن ليضرب مثل للمؤمنين مريم ابنة عمران، ويضرب مثل للمؤمنين على العفة وعلى الإحصان وعلى طول العبادة وعلى الطاعة والانقياد، على الصبر على البلاءات مهما كان البلاء صعب. عارف واحدة حامل، ربنا بيقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فإما تريني من البشر أحدا فكلي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. المرة بتقول عارفين لما يجي بلاء شديد لدرجة إن أنت مش قادر تتحمله، تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، بتقول يا ريتني مت، يا ريتني ما كنتش موجودة. ايه البلاء الصعب اللي ممكن يخلي انسان يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا؟ احيانا هي مش عارفة ان البلاء اللي هو فيه ده هيتفجر فيه، هيتفجر منه آية ونعمة تغير وجه العالم. ان سيدنا عيسى كان رحمة غير وجه العالم فعلا، رجل من أكبر عزائم في التاريخ في نصر الدين الله، في الدعوة إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات لا تنفع مع هؤلاء. هؤلاء رأوا آية عيسى، عملوا إيه؟ قالوا على مريم بهتان عظيم، وبعدين رموا عيسى بأنه ابن زنا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. النقطة الثانية، لما ولد عيسى ما من نبي إلا وبعث الله معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه البشر. سيدنا عيسى كانت آياته إيه؟ إيه الآيات اللي كانت اللي ربنا أعطاه لسيدنا عيسى حتى يؤمن البشر أنه رسول من عند الله؟ دي كانت الشبهة، أيوة، أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إن واحد بيجيب لهم طين ويعمل طير ويقول له الطير يطير يطير، إيه ده كان طين من دقيقتين، يبغي الأكمه والأبرص. واحد ما بيتكلمش خالص طول عمره ما بيتكلمش، يحط ايده عليه ويدعي الراجل يطلع يتكلم. واحد جلده شكله عجيب ومخيف وعجز الاطباء عن علاجه، يحط ايده عليه الراجل يرجع سليم في لحظه. ووحي الموتى باذن الله، راجل مات يقوله منين فين، يقوله تعالى، يحط ايده على الجثه تقوم. هذه المعجزات الآيات التي جعلها الله مع عيسى آية على أن عيسى رسول من الله سبحانه وتعالى. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر وأمر الناس أن تنظر للشمس والقمر، فالناس عبدت الشمس والقمر، فقال لا تسجدوا للشمس والقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقهن. هو ربنا لما يبعث رسول عشان يدل الناس على الله، تخيل الناس تعبد الرسول وتترك الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من جرائم اليهود التي تكبوها أنهم سعوا في قتل عيسى. هل كان هناك أحد يحمي عيسى عليه السلام آنذاك؟ لا. وراحوا قالوا للحاكم، قالوا الحق ده في واحد إيه؟ في واحد كافر ابن زنا ويفعل كذا وكذا ويريد أن إيه؟ أن يهز ملكك. وقرر اليهود أن يقتلوا عيسى. قوم سوء اليهود دول، وبالفعل قرروا أن يقتلوا عيسى وذهبوا لقتل عيسى. ولم يكن مع عيسى أحد يحميه ولا يدافع عنه، ولله سنن لا تحابي أحد. عيسى له مكانة عند الله وكرامة عند الله، لكن السنن تقتضي لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لابد أن يكون هناك للحق رجال يحمونه ويتحملونه. فلما لم يكن هناك رجال يتحملون ويحملون الحق عمله خلاص عيسى هيقتل. فربنا سبحانه وتعالى رفع عيسى إلى السماء، إني متوفيك إلي ورافعك. والتوفي احيانا بيكون التوفي اني متوفيك ورافعك الي، التوفي احيانا يكون التوفي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيقول لك فلان توفاه الله، يعني توفاه الله يعني مات، او توفاه الله يعني نام. فالتوفي احيانا بيكون في النوم واحيانا بيكون في الايه، في الموت، وهو فصل العلاقة بين الروح والجسد على طريقة مختلفة. يعني احنا فاهمين ان الحياة اللي احنا عايشينها ديت هي عبارة عن ايه؟ في علاقة بين روحك وجسدك، هذه علاقة على وضع معين. لما العلاقة دي بتختلف بيبقى اسمه توفي. ان انت نايم فتصعد روحك الى السماء، بس انت ممكن في لحظة لو حد هزك عبد الرحمن قوم، فتقوم انت تقوم، فتأتي إليك الروح مرة أخرى فتتصل بالجسد مرة أخرى. يبقى تغير العلاقة بين الروح والجسد اسمه توفى، اسمه توفي. وكان توفي الله لعيسى نوع ثالث من أنواع التوفي، إن سيدنا عيسى إيه؟ رفع بجسده وروحه. يعني هو حي ولا مات؟ حي. حي لحد فين؟ لحد لسه هيعيش، هيفضل عايش، وياتي وقت هينزل تاني من السماء. رفع في لحظة من اللحظات كان الدين فيها في غاية الاستضعاف، وسينزل في لحظة من اللحظات يقوم غزال يعملون للدين يقاتلون في سبيل الله. هيكونوا فين بقى؟ هنكون الأمة بتاعته دي أمة استبدلت وجاءت أمة جديدة تحمل الدين اللي هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينزل عيسى في آخر الزمان في الشام، هينزل عيسى مع مين؟ مع رجال يقاتلون في سبيل الله جنسيتهم ايه؟ مسلمين، جنسيتهم مسلمين ينتمون الى الاسلام. ثم يصلي عيسى وراء هؤلاء ليكتمل او تكتمل رسالة عيسى. طب عيسى لما ينزل بعد بعثة النبي عليه السلام كده، هو كان نازل بالانجيل وبعدين رفع وبعدين مرت سنين طويلة 500-600 سنة وبعد كده بعث النبي عليه السلام وبعد كده مرت سنين طويلة آلاف السنين أو مئات السنين وبعدين ينزل عيسى عليه السلام وقد نزل القرآن بل وحورب القرآن. هينزل عيسى بقى هيتحكم لأنهي دين؟ للإنجيل ولا للقرآن؟ للقرآن. هينصر دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي بصلاة المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر من جرائم اليهود أنهم افتروا الكذب، افتروا الكذب على مريم وافتروا الكذب على عيسى. قرروا أنهم يقتلوا عيسى عليه السلام. قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. ليه ابن مريم؟ عشان ما حدش يقول ابن الله. هتلاقي الوحيد اللي في القرآن دايما ذكر ايه؟ عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم ليه؟ عشان تبقى دايما واضحة في ودانك وفي عقلك ان عيسى مين؟ ابن مريم. لذلك واحنا على في اخر السنة الميلادية يحتفل النصارى باعياد الميلاد، بيعملوا شجرة الكريسماس وبيعملوا الصنوبر وبيعملوا اطفاء الشموع ولهم طقوس كده يعني. هل يجوز للمسلمين يعملوا ده او يشاركوا في ده أو يهنئوهم في ده؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يشارك المسلمون النصارى في أعيادهم الدينية ولا أن يحتفلوا معهم بهذا ولا أن يهنئونهم بهذا. نوع صن قال خليفوا اليهود والنصارى. قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يبقى من الجرائم القول. هو القول ده حصل ولا ما حصلش؟ يعني هم قتلوه فعلا؟ طيب هو في حد نقل، حد كان حوالين عيسى عليه السلام من النصارى نقل المشهد؟ لم يحدث أن هناك أحد من الحواريين شهد هذا المشهد ونقل ما حدث فيه، إنما حدث خلط في هذا، تشابه. أرادوا أن يقتلوه فدخلوا عليه فوجدوا رجل فأخذوا رجل فصلبوه واعتقدوا أنهم قتلوا عيسى، وعيسى قد رفع إلى السماء. الناس قالت لك ده عيسى اتصلب وضربناه وأخذنا منه حقنا وصلب عيسى. وظل هذا متشابه. يعني متشابه على كل واحد بيجي رواية بدماغه. حتى نزل القرآن ليوضح اللي كان قبل القرآن قبل نزول هذه الآيات معتقد ان عيسى صلب هيبقى معصور لانه ما عندوش معلومة من مصدر موثوق. لكن بعد نزول القرآن مصدر موثوق. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. عيسى ما اتصلبش وعيسى ما اتقتلش، ولكن اليهود قالوا عليه ان هو اتقتل واتصلب، ودي جريمة. ليه جريمة؟ لانهم قالوا بغير علم. هو القول بغير علم مصيبة، مصيبة كبيرة وبالذات في الدين. مش عارف اسكت، لكن تضل أقوام بجهل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ف فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الدين مش هيترفع إن فجأة كده هتيجي ريح تاخد الدين، إنما الدين هيترفع لما بيبقاش فيه أجيال بتتوارث علم الدين، فيقبض العالم وليس هناك من وراء هذا العالم من يحمل الدين. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني ربنا مش هيسلب العلماء، مش هينزع العلم من العلماء فجأة، لا ينتزع الله سبحانه وتعالى العلم، لكن الله ينزع الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، لكن العلم مش هينزع، إنما الملك هينزع. والنزع ده اللي هو الأخذ بشدة بغير إرادة، يعني الملك ممكن ينزع لكن العلم مش هينزع. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. ومال العلم بيروح إزاي؟ الدين بيروح إزاي؟ إن بيمر أيام فيقبض العالم، والعالم ده ما خلفش وراه طلبة علم وعلماء يشيلوا الدين. طيب الناس محتاجة حد يتكلم دين ولا مش محتاجة؟ احتياج بشري. هيعمل ايه الناس؟ هيبحث عن اي حد يعلمه دين فيتخذ رؤوسا جهالا. ايوه، على اي حد يقول له علمني الدين يقول له ايوه صح تعالى معلمك، فيسأل فيفتي بغير علم فيضل، فلما يضل يضيع الدين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من جرائم اليهود القول، قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، هم قالوا كلام كذب، هم لا يعرفونه، كلام لا يعون معانيه، وشبهوا على الناس ولبسوا، حتى إن الناس بقى في أمة من الناس ضلت. النصارى اسمهم إيه؟ ضلين. ليه؟ مين اللي ضل النصارى؟ المغضوب عليهم اليهود، ضحك عليهم وقالوا لهم امشوا في الاتجاه ده ومشوا. عشان كده احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، فالهداية نعمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب نعوذ بك ان نتكلم بغير علم او ان يخالف العمل العلم. والضالين اللي هو ماشي في اي طريق، اللي هو سمع حاجة مشي وراها. قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يبقى عيسى بن مريم ولا عيسى حاجة تانية؟ ما تنسهاش، عيسى إيه؟ رسول الله، مش الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، إنما هو إيه؟ رسول. قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، لأن الله لا يأكل الطعام، كانوا يجهلون والله عليم بكل شيء، كانوا لا يعرفون والله سميع بصير. يبقى الله تفرد سبحانه وتعالى بأنه وحده لا يأكل الطعام، إنما بقية المخلوقات بتأكل. تمام. قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، يتبعون ما تشابه منه. يعني إيه شبه لهم؟ يعني مسألة كده فيها ايه، عارف، ياخد لقطة من المشهد ويبدأ ينسك حولها قصة. قال ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ما عندهمش اي علم بالمسألة لكنها ظنون. هل يا جماعة ديننا مبني على ظنون؟ يعني هل انت امرت انك انت تتبع الظن؟ ربنا ذم من اتبع الظن وظن، وذم من اتبع الهوى، وذم من اتبع اهواء الناس، ومدح من اتبع العلم، ومدح من اتبع القران. والقران علم. قال وما قتلوه يقينا، يبقى لو عندنا ظن وعندنا يقين تتبع ايه؟ اليقين. الشرع مبني على يقينيات مش على ظنون. قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. لماذا رفعه الله إليه؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى تقتضي أنه ينصر الرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعيسى عليه السلام رسول من عند الله، أحد أكبر عزائم عبر التاريخ من أولي العزم من الرسل، مش رسول عادي. وتقتضي سنة الله سبحانه وتعالى أن ينصر عيسى عليه السلام، لكن الأسباب الكونية في هذه الدنيا كانت أنه لم يكن مع عيسى أصحاب يدافعون عنه. وقت الأزمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قالوا لهم أشيعوا علي أيها الناس، قالوا إنا لصبغ في الحرب صدق في اللقاء، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وابك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وابك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. لم يكن مع عيسى أصحاب كأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتضت حكمة الله وعزة الله سبحانه وتعالى أن ينصر عيسى بأن يرفعه إليه، وأن يعود عيسى مرة أخرى ليستمر في هذه الرسالة لينصر. هينصر عيسى مين؟ لا ينصره بآخر زمان أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما ينزل عيسى آخر الزمان هيحصل إيه؟ هيفاجأ إن الدين اللي هو بعث بيه حرف، هيلاقيهم بيعبدوا بياكلوا خنزير وهو نهاهم عن أكل الخنزير، هيلاقيهم بيعبدوا صليب وهو جاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أول كلمة قالها إني عبد الله، هيعمل إيه؟ هيكسر الصليب ويقتل الخنزير. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا تنقطع الحجة، ما عادش حد بقى يقول له إيه؟ أصل عيسى تصلى بتصرف في مين؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل أن يموت عيسى عليه السلام لن يكون هناك رجل من أهل الكتاب ينزل عيسى إلا وسيعلم أن عيسى عبد الله، وسيعلم أن عيسى جاء برسالة من الله هو مش ربنا. وإن من أهل الكتاب، أهل الكتاب هنا مقصود بها مين؟ اليهود والنصارى، اليهود اللي قالوا أنه هو ابن زنا ونسبوه للفاحشة، والنصارى اللي قالوا هو الله، وكلاهما فيه غلو. عشان كده ربنا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، واحد نسب الفساد إليه والتاني جعله في موضع الألوهية. ولابد ان احنا نفرق بين معنى الإله ومعنى النبي. هو النبي زي الإله؟ ايه الفرق بين النبي والإله؟ النبي من قبل الله. ايه الفرق؟ هو الفرق بين خالق والمخلوق. نبي عبد بشري له كل الصفات البشرية، لكن الله أمر بطاعته لأنه رسول من عند الله، أمر بتوقيره لأنه رسول من عند الله، أمر باتباعه لأنه دليل من عند الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على الأنبياء والمرسلين. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. مين قبل موته دي؟ تعود على مين؟ موت مين؟ موت عيسى ولا موت الإنسان؟ موت عيسى. إنه قبل موت عيسى سيثبت الله سبحانه وتعالى وسيظهر الله سبحانه وتعالى بنزول عيسى عليه السلام أن عيسى عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه جاء برسالة. مين هينصر عيسى عليه السلام؟ أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما نصروا الدين. عشان كده كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن يا جماعة أفضل أمة عبر التاريخ في تحمل الرسالة هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفضلت هذه الأمة على سائر الأمم بأشياء، منها الأمر المعروف أنها ممكن توارث الدين، إن أمة كلها بتشتغل في الدعوة، كلها تتحمل هم الدعوة، كلها شايلة هم الدين. النهارده لما تقعد تبص على الشباب تلاقي شايل هم الماتش والخروجة والبيت سفريه وشهوه معينه. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتحمل هم الرساله. مين اللي بيفكر هو نايم بالليل كده ازاي انا الناس دي كلها تصلي؟ مين اللي بيفكر ازاي اجعل اصحابي واهلي يحبوا ربنا اكتر؟ مين اللي شايل هم الدين؟ مين اللي شايل هم عبودية الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي بيفكر في تعبيد الخلق لله؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. آخر آية النهاردة: قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الجرائم لهؤلاء الذين طلبوا الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه نزلت على هذه الجرائم عقوبات. العقوبة الجديدة اللي ربنا سبحانه ذكرها هنا على هؤلاء، قال: فبظلم من الذين هادوا أنهم ظلموا عيسى وظلموا أنفسهم بارتكابهم الافتراء. حصل إيه بقى؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما صدوا عن سبيل الله وقتلوا الأنبياء، الناس لما تيجي تعيش محتاجة تتعامل. أسهل حاجة في التعامل الحلال ولا الحرام؟ حلال سهل ولا صعب؟ حلال سهل ولا صعب؟ صعب. الحرام سهل ولا صعب؟ الطبيعي إن الحلال يكون سهل وإن الحرام يكون صعب، لأن الحلال بيوافق الفطرة. لكن لما تلاقي الناس كلها بقت في الحرام، فتيجي أنت تعمل حلال تحس إنك عكس الاتجاه، فبقى الحلال هنا بقى اسمه إيه؟ صعب. ليه بقى الحلال صعب؟ لأن المجتمع بقى ضده، لأنه بقى مندثر، لأنه مش معروف، لأنه ما عادش حد بيعمل بيه. وليه الحرام بقى سهل؟ يعني الناس كلها بقى في اتجاه عام، اتجاه الايه؟ الحرام. بقى في اتجاه عام الناس ما تصليش، فبقيت انت وانت رايح تصلي تحس ان ايه؟ في مشكله كده. في اتجاه عام ان انت الناس تبص على الحرام، فلما تيجي تغض بصرك تحس ان في مشكله. في اتجاه عام في العقوق، فلما تيجي تبيع ابوك وامك تحس ان في مشكله. في اتجاه عام في اكل الربا، فلما تيجي تعامل بحال الحرام تحس ان في مشكله. في اتجاه عام على تلك القران، فلما تيجي تحفظ القران تحس ان في مشكله. عارف لو انت قاعد وقت طويل تلعب ببجي هتحس ان المجتمع كله عليك مش حاسس ان في حاجه. عدى 5 ساعات مفيش مشكله، لكن لو قعدت ساعتين تقرا القران هتلاقي اللي حكوا لك: انت بقالك، انت تعبان، في حاجه مزعلك، في حاجه حصلت. فربنا سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء. ايه العقوبة؟ قال: فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ان هنا ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بأن أبعدهم عن الدين. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. في قاعدة مهمة احفظوها: تحريم الحلال يساوي تحليل الحرام، ولكن تحليل الحرام مسألة مكروهة عند الناس. يعني لما أقول لك الزنا حلال فأنت تقول لي إيه؟ يا عم تقول إيه؟ لا لا لا، ما تقولش كده، لأن تحليل الحرام إيه؟ مسألة كبيرة عند الناس. فالشيطان ما يجيلكش فين؟ إنه يقول لك حل الحرام. أمال يجيلك يقول لك إيه؟ حرم حلال. فلما تحرم الحلال يعني أنت محتاج إنك تتجوز، فيقول لك: لا لا، ده الجواز ده اللي بيعمله يا قادر يا فاجر. فتقوم أنت تعمل إيه؟ مش متجوز بقى. طب أنا عندي حاجة، حاجة تجوزه للمرأة يعمل إيه؟ لما هو يحرم الحلال لابد ويقينا أنه لابد مع كل مساحة من تحريم الحلال من تحليل الحرام. يعني لما هو يقول على الجواز فجور يبقى هيحصل ايه؟ لازم يحصل زنا. عشان كده من اكبر مداخل الشيطان مساله ايه؟ التنطع في الدين. تنطع في الدين يعني ايه؟ يعني تحريم الحلال. يعني الحاجه الحلال، واحد انا ممكن اتورع، التورع ده اختيار شخصي، لكن هل الدين يقتضي التورع للعالمين؟ الحلال بين والحرام بين، والدين لا يبنى على الورع انما يبنى على العدل. فلذلك من اكبر مداخل الشيطان هو مساله ايه؟ تحريم الحلال، ودي عقوبه. لما الانسان يحرم على نفسه حلال يقينا هيحتاج ان هو يحلل حرام، لان الحلال والحرام الله سبحانه وتعالى احلهم بحكمته. فاوعى تتخيل ان في حاجه حلال ملهاش لازمه، انت ممكن تكون نفسك مش جايباها بس هي مهمه، واوعى تتخيل ان في حاجه حرام ملهاش لازمه، ان ربنا ما دام حرم حاجه يبقى هي حرام. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى كانت العقوبه انهم ضلوا عن معرفه الحلال والحرام، ودي عقوبه احيانا بتحصل للناس لما يبعدوا عن امر ربنا، يتوهوا يبقى ما يعرفوش الحلال والحرام فيعيشوا في الحرام ومش عارفين. واحيانا بتبقى عقوبه عامه، وهذا مما ذكره ابن تيمية وبيتكلم في أصول الفقه في مسألة أنه أحيانا أمة تعاقب بأنها لا تعرف الحلال من الحرام من المسلمين بسبب فتاوى بعض العلماء. العلماء دول مجتهدين ويدخلوا الجنة على اجتهادهم وياخدوا ثواب على اجتهادهم، لكنهم لم يعرفوا ولم يتبين للعلماء الحق من الباطل في هذه المسألة، فعاشت الأمة تعنت على نفسها. ليه تعنت على نفسها؟ بالذنوب. ما لو تركم في قاعدة كلية بتقول إن إيه؟ من يعمل سوءا يجزى به، إن السيئات والحسنات لها أثر في الدنيا والآخرة. قال فبظلم من الذين هادوا، يعني لما ظلم هؤلاء، هل كانت العقوبة بالتحريم؟ حرمنا عليهم طيبات وحلال، ما كانت عقوبة التحريم على مجرد أنهم هادوا أو أنهم لم يتبعوا الرسول في مسألة معينة؟ لا، بسبب الظلم. والظلم هنا إذا كان عام لكنه مقصود به الظلم لمين؟ لأهل الدين. الظلم لعيسى ابن مريم، والظلم لمريم، الظلم لأهل الصلاح، الصد عن سبيل الله بأنهم يشوهوا أهل الدين. فلما فعلوا ذلك حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم. قال فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يبقى جماعة في عقوبة، عقوبة الضلال، عقوبة الضلال انك مش عارف الطريق فين، واحيانا عقوبة الضلال انك انت تتوه في الحلال والحرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشبهات، يعني حاجة شبه بعضها. أعمل إيه في المشبهات ديت؟ تقوى. لما يكون عندك مشبهات تعمل إيه؟ قال فمن اتقى الشبهات، اتبع، اتقي، ابعد. هتقول لي هدخل بس وأنا هحاول أمشي على الحبل، أخد الحلال بس وأطلع بره الحرام، كان غيرك أشتغل. هل المشتبهات دي مشتبهات على الجميع؟ لا، ممكن يكون مشتبه على واحد وبين على واحد تاني، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها منتشرة أنها تكون بينة واضحة عند الجميع. ليه؟ امتحان، اسمه امتحان التقوى. أقول قولي هذا، استغفر الله.